ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخي الكرام، على موعد مع التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي في أحكام المفتين. وقلنا قد بدأنا في المسائل ووقفنا عند المسألة الثالثة، وهي قول الإمام رحمة الله عليه، قال: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاءه، حرم استفتاءه. فمن التساهل يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاءه. فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. طيب، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التساهل في الفتوى. انظر ماذا قال الإمام، قال: يحرم التساهل في الفتوى. إذن الحكم فيها صريح، قال يحرم، وهو العجلة في الفتوى. والتساهل فيها بمعنى هو ليس يعني يقول كلاما سهلا، لا، المقصود هنا أنه يتعجل في الفتوى أو لا يوفي حقها من الدراسة والبحث والنظر قبل أن يجيب. إذن قال: فمن التساهل ألا يتثبت، يعني أيضا من التساهل أن يأتي الفتوى ولا يتثبت. أحيانا يأتيك السؤال خاصة لو مكتوب، يعني ليس مشافهة، وفيه احتمالات، فأنت لابد هنا أنك لا تتسرع وتتساهل في الإفتاء قبل أن تتثبت من الكلام أولا وتتأكد منه. قد تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى توضيح الكلمة، أحيانا ممكن يعني تفرق فيها الفتوى. وقد تأتي أسئلة لو ما استفسرت ممكن تفتي فتوى تخالف. وهنا الإمام يقول يحرم، وهذا طبعا ليش يحرم؟ نقول لأن التساهل في الفتوى سيؤدي أنك تقول بغير الحق، تقول بغير علم. وقد نهى الله عز وجل على القول بغير علم، قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتساهل ينزل أو يندرج تحت القول على الله عز وجل بغير علم، وهذا أمر عظيم. ذلك إذا جاءت المسألة وأنت ليس لك يعني فيها حكم مسبق، أحيانا تتكرر المسائل. ذلك وقال الشيخ هنا: لو كان المسألة متكررة أو متبادرة إلى ذهنك وتعلمها من قبل، سئلت عنها مرارا مثلا، فهنا لا إشكال بأنك تبادر بالإجابة لما قال، وهذا يحمل على ما كان يحدث من الماضين. لكن لو لم تكن المسألة مرت عليك أو مرت من سابق أو تحتاج لإعادة تأمل مرة أخرى منك، فهنا لابد أنك تتريث وتنظر فيها، وممكن كمان يعني ترجع في الكتب، أو تراجع من هو أعلم منك، أو هو من مثلك ولكن تريد أن تتثبت فتشاوره في ذلك. فيجب عليك أنك تفعل ذلك، وإلا قل للمستفتي اسأل غيري، يعني تحيله قل اسأل غيري ولا تسألني أنا، لا، ليس عندي إجابة الآن. وهذه مسألة مهمة جدا، كما قلنا مسألة التساهل وعدم التثبت والتسرع في الإفتاء قبل أن يوفي حقها من البحث ومن النظر من الفكر من من من الأدلة. وأيضا بأنه يعني لا يغوص في السؤال إنه ممكن يكون فيه احتمالات، يعني خاصة مثلا لو قلنا في المواريث، في احتمالات في المواريث لابد تسأل عنها، وإلا ممكن تورث خطأ. يعني قال مثلا تسأل يجيك سؤال يقول لك مثلا يعني مات الرجل وترك مثلا بنت وأخ وعم مثلا، أنت الآن مباشرة هتروح تقول البنت لها النصف والأخ له النصف والعم محجوب. طيب هذا هنا لابد تسأل، قد يكون الأخ من الأم، فإن كان الأخ من الأم هيحجب البنت، فإذا البنت الذي لها النصف والعم الشقيق يعني سيكون له النصف الأخ. إذا أنت الآن لابد أنك تستفسر هل الأخ هذا أخ شقيق أو أخ أب أم الأخ من الأم، وتختلف على هذا السؤال التوريث. فهذه مسألة مهمة جدا، لأنك يعني تستفصل إن احتاج المقام للاستفصال ولا تتسرع في ذلك. الطلاق طبعا هذه تفرق، يعني مثلا لمن يرى بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فجاءت المرأة أو جاء رجل يقول طلقت امرأتي، الجمهور يعني على القول لمن يقول بأن الطلاق في الحيض يقع لن يسأل، هو لا يحتاج أن يسأل في ذلك، لكن لمن يرى بأن الطلاق في الحيض لا يقع فهنا لابد أن يسأله هل وقع في الحيض، طب في طور جامع فيه إلى غير ذلك، فهذا حتى يفتي. فإذا تحتاج المسألة أحيانا أنك تسأل وتستفصل قبل أن تجيب، وهذه مسألة مهمة جدا. ومنها أيضا التساهل في إيش، وطبعا هذه تكلمنا عنها من قبل، إن كانت ليست في حق المفتي حق العوام، إن ممكن واحد في مجلس يسأل ويجيب واحد من العوام يقول له المسألة فيها كذا كذا ويسأل، وهذا تساهل، لأنك أنت لست مخول لك أنك تجيب، إذا كان المفتي لابد أن ينظر. يعني موقف حدث معنا قريب يعني جدا في المسجد، يعني الإمام يعني قام من التشهد الأوسط، قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأوسط، فهو قام ثم سبحوا له فنزل، المصلين كانوا أصلا ما قاموا فهو نزل، فالذي بجانبه أنا عرف وقف فاضل يعني من المسجد، راح مباشرة وكان داخل، احنا دخلنا يعني أنا وهو دخلنا متأخرين ركعة، يعني دخلنا في الركعة الثانية للمفترض اللي هو كان سيجلس التشهد، وهو قام من الثانية للثالثة بدون الجلوس، هو الأخ الذي معه مباشرة هو نوى المفارقة، يعني لما وجد الإمام نزل فيرى ببطلان صلاته فهو نوى المفارقة وفارق الإمام وأتم هو صلاته، نحن أكملنا، خاصة المصلين كلهم ما كانوش طلعوا، هو نزل، هو نزوله خطأ، لكن في تفصيل في المسألة. المهم هو لما انتهى راح سارع إلى الإمام قال له صلاتك باطلة وصلاتكم باطلة وقوموا عيدوا الصلاة. هو الأخ مش ملوش علاقة بال يعني العلم الشرعي، يعني هو مصلي ومحافظ على الصلاة وقت، لكن أنا المسألة طبعا أنا أدركته، قلت له انتظر بس ما يعني انتظر، هو مش مهندس، المسألة ليست كذا، المصلين ليس عليهم شيء أصالة، لأن هم لم يروا بطلان الصلاة الإمام أصلا، وهم ما طلعوا ونزلوا وما أصلا، الإمام هو اللي عندنا فيه المشكلة، هل نزل متعمدا أم كان يجهل فليس عليه شيء، قلنا التفصيل مع الإمام، لكنه ليس هؤلاء عليهم شيء إلا من صعد ونزل وهو متعمد أيضا. الشاهد في المسألة إيش أقوله، إنه هو قام وسارع وقال للإمام أعد الصلاة والمصلين أعدوا الصلاة، طريت طبعا أنا وقفت وبيانت لهم المسألة، وأنت قلت له أنت ليس عليك شيء، أنت فرغت خلاص، لكن إبطال صلاة الناس لابد فيها من ضبط للمسألة. الشاهد أن هذا مشكلة، لأنك أنت الآن بتتكلم في دين وليس المسألة، حتى لو أنت اقتنعت برأي لأنك أنت مقلد، فليس لك أنك تقول وتنقله وتفتي به للناس، أنت تابع به لنفسك فقط، لكن ممكن إذا سئلت تقول الله يعني أنا علمت من المسألة فيها كذا وكذا، ولكن ليس هذا إفتاء، علمت كذا إذا كان المسألة واضحة. طبعا هو التفصيل هذا ليس عنده، هو كان يرى انه ما دام الامام نزل من الثالثه الى اسفل يبقى بطلت في كل الاحوال، الشاهد أقول الآن بأن هذه الأمور أمور دين ما يستطيع ما يتقدم إليها أحد ولا يجيب. وطبعا للأسف في مصر عندنا عندهم تساوي في المسألة هذه، الناس كلها كل واحد عارف معلومة بيفتي على طول وينقل للناس أصلا. اللي متأكد وضابطها خلاص، إن متأكد، لأن إحنا قلنا حتى لو بيفتي في مسألة وضبطه لا إشكال، لو متقن المسألة ويعلمها ينقل ويقول هي المسألة كذا كذا، لكن مش مجرد معرفة تجعلك، وطبعا لن يتقن إلا الواحد دارس إما طالب علم أو حتى درس هذا الباب وأتقنه يعني وأصبح متمكن فيه يعني في هذه المسألة. قالوا من التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره. طبعا هنا نوع آخر من أنواع التساهل، أن يكون عند المفتي غرض فاسد والعياذ بالله، يعني إما كما يروج البعض أنهم يتبعون الحيل المحرمة أو المكروهة. الحيل طبعا في الشرع عندنا حيل محرمة مكروهة، وفي حيل شرعية مباحة ولا أصل من الشرع، فهو من التساهل أنه إن كان له مثلا أخ عزيز عليه أو منصب أو جاه أو واحد ذو مكانة فيريد أن يترخص له في الفرق فيتحايل له حيل محرمة أو مكروهة، أو كان مثلا واحد هو يكرهه أو لا يحبه فيشد عليه في الفتح أو يشتد عليه في الفتح كما قال الإمام هنا، إما لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره. وهذه إشكالية، لأن قلنا المفتي لابد أن يكون عالم ملة وليس عالم أمة ولا عالم سلطان، فيفتي لمن يريد السلطان منه أو يفتي للناس لما يريدون. الناس الآن تريد شقق، تريد سكن، فلا بأس، قروض ربوية ليست بربا، هذه حاجة ضرورة الناس تحتاج إلى السكن، ده لو قال إنها ربا ثم يخرجها ضرورة، ومنهم من يقول لا يقول إنها ربا أصلا. ليش؟ لأن الناس تحتاج، الناس عندها ضرورة لذلك، فهو هذا ليس دأب المفتي، ويتحايل، وهذه من الحيل المحرمة، يتحايل كبيع العينة مثلا. ليش بيع العينة محرم؟ هو متحايل على أنه يأتي للرجل يقول لا أشتري منك السيارة مثلا مقسطة ب100,000 ثم يرجع يبيعها على نفس الرجل نقدا ب90,000، ما هذا بيع العينة المحرم، هذه حيلة من الحيل المحرمة. وطبعا أول من فعلوا هذه الحيل المحرمة هم اليهود الذين في يوم السبت في مسألة الصيد كما هو معلوم كان وضعوا الشباك فيصطادون، يوضع الشباك من الجمعة فيأتي يوم السبت الختان تقع في الشباك ثم يأخذونها يوم الأحد ويقولون احنا ما اصطدنا، كما جاء قال يوم لا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فهؤلاء هم أصل الحيل المحرمة. من الحيل طبعا المحرمة مسألة التحليل في الزواج، الرجل طلق المرأة طلاقا بائنا 3 طلقات فلا لا يصح أن تتزوج حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي بقى إما أن واحد يجامل صاحبه لما يعلم أنه حصل كده فيجامل فيروح للمرأة يتزوجها يوم 2 ثم بعد كده يطلقها عشان يحللها له، أو هو يطلب منه ذلك. كل هذا طبعا تيس المستعار كما معلوم في الفقه، كل هذا من الحيل المحرمة بذلك أيضا. ومنها أيضا ممكن يعني بعض الناس يتحايلون يعني بطريقة يعني لإسقاط حقوق الناس كالشفعة مثلا، واحد عن شريك في أرض مع واحد فيريد أن يبيع نصيبه، فهو لو باع نصيبه الشريك له يطلب الشفعة وما يريد أن يعطيه الشفعة، فيأتي لأحد الشيخ مثلا يقول له أنا خرجك منه، أنت خرجني إزاي؟ يقول له هات أحد من تبعك وأهب له نصيبك، اجعله هبة، فلما تاهب له النصيب لن يدخل الثاني في الشفعة، ثم الثاني الذي وهبت له الآن يبيع بعد ذلك هو عن طريقك. فإذا نعيش وفي الآخر أنت إيش منعت لصاحب الشفعة الحق، وإنت حيلت بالهبة لتخرجه من هذه المسألة. كما يحدث في مسألة الإرث. أما يأتي الرجل الآن عنده بنات فقط ويريد أن يحرم إخوته من الإرث لو مات وقبلهم الأعمام البنات يعني، فيأتي يوم يكتب كل شيء باسم البنات كتابة، فقانونا لو ذهبوا للقانون الآن لن يأخذ شيئا الرجل العم هذا، لكن هو شرعا هذا منعه من الإرث، فهذه أيضا حيلة من الحيل المحرمة التي يعني لا يصح أن يقع فيها المرء. لكن هناك حيل مشروعة، نعم، وجاء الشرع بذلك، نعم جاء الشرع يبين ذلك، منها يعني لم في الكتاب في أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته 100 جلدة أو يعني 100 ضرب، فالله عز وجل قال إيش؟ خذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث، جمع 100 واضرب ضربة واحدة انتهت. ما هذه حيلة شرعية بمعنى شرعي، يعني الشرع أجازها وأخرجه من ذلك باليمين. منها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تمر المدينة، لما أكل التمر فقال كل تمر خيبر مثل المدينة، تمر خيبر كل تمر خيبر مثل هذا يعني جيد، قالوا لا يا رسول الله، نبيع الصاع من الجنين، نشتري الصاع الجنين بصاعين من الجمع. فقال له أو عين الربا، هذا ربا. ثم حاله، ما هي مسألة واحدة، قال بيع الجنيب أولا، بيع الجمع أولا واشتري به بدراهمه الجنيب، وما هي في الآخر واحدة، يعني أنا بعت ورجعت خد، لكن هذه حيل شرعية. لذلك الله قال وحل الله البيع وحرم الربا، لما قالوا إنما البيع مثل الربا، إيش الفرق بين البيع والربا؟ قال لا، حل الله البيع وحرم الربا، هنا فارق، في فارق، في فارق أنك تستطيع أن تجعل المعاملة، وهذا دور المفتي الآن، أن المعاملة ممكن تكون حرام، ولما يكون له حرام نقول له إيش؟ طب أعطيه الصورة التي ممكن تكون حلال، يعني خرجه المسألة. وهذه من فقه المفتي خاصة في المعاملات، لأن العبادات المسألة فيها محكومة، ما تستطيع أنك أنت يعني لكن المعاملات قد تأتي تصحح له الصورة فتصير الصورة من الصور الحلال. فنقول الآن الحيل منها ما هي الحيل الشرعية ولا إشكال في ذلك، أما الحيل المحرمة المكروهة التي لا يصح للمفتي أن يعني يخبر بها أحد، لأن هذا فيه من التساهل في الفتوى. قال وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل كما حدث مع أيوب عليه السلام، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد. نعم، وهذا كلام بديع من سفيان رحمه الله عليه، إنما العلم عندنا الرخصة، ولا أقول لك المسألة ليست في أنك تشدد، كل شيء في المعاملات ممكن تقوله عليه حرام، لكن المهم أن كيف ترشده للحلال، ترشده للترخيص الذي يوافق الشرع، وهذا هو الفقه. من زمان قال إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد. وطبعا في مسائل أنت لا تستطيع أن تتصرف فيها، وهذا اللي بنقع أحيانا فيها الآن، تقول لك طب الآن هذا قرض ربا يا شيخ، ماذا نفعل؟ عايزين شرط. طب وأنا يعني أنت الآن كيف سنأتي لك بالصيغة؟ الصيغة الشرعية موجودة، لكن مين اللي يطبقها؟ ما هو الصيغة الشرعية موجودة في المرابحة أو في المشاركة أو في المضاربة، لكن هم لا يريدون أن يلتزموا بها، فالشرع موجود والتخريج موجود، لكن المهم أنك تجد من يلتزم بذلك. لكن من الفقه حقا أنك لا تسد الباب إلا ما أنك تفتح له باب، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يسأل عن أمر فيه تحريم كان يجيب بعد أن يمنع بالوجه بالطريق الآخر الذي يفتح له باب الحلال بذلك. قال ومن الحيلة فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية، هي نسبة طبعا لأبو العباس ابن سريج، فهي الحيلة السريجية السريجية نعم، هي ابن سريج، الحيلة السريجية في سد باب الطلاق. وإيش بقى الحيلة السريجية هذه؟ عشان دي مشكلة قالها. وطبعا الشيخ ذكرها هنا على ان هي لها يعني في الفقه مساله ومشهوره في الفقه. وكان ابن سريج او ابن عباس ابن سريج يعني افتاء فيها خالف المذهب حقيقه خالف الجمهور. وهي اذا الرجل قال لامراته في الطلاق قال كلما وقع عليك طلاقي او يقول ان وقع عليك طلاقي الصيغه دي او الصيغه هذه كلما وقع عليك طلاقي او ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا. خلينا ناخذ الصيغه سؤال ان وقع علي طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا. طيب لو قال هنا لو قال انت طالق ابن سريج قال سد عليه باب الطلاق يعني لن يستطيع ان يطلق ابدا. ليش؟ اللي هو قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبلها ثلاثا. قال طيب وقع شرط لا يمكن ان يحدث لانه اولا قال ولو قال انت طالق يبقى المفروض هي طالق قبلها ثلاثا يبقى الشرط هذا ملغي شرط باطل. لان كيف يقول انت طالق فتكوني انت طالق قبلها ثلاثا؟ ما هو لو كان ذلك ايش فهو قال هذا الشرط يمنع الطلاق ويظل كل مره يقول انت طالق لانه قال كلما قلت لك انت طالق فانت طالق قبلها ثلاثا يزول الدور فلا يقع طلاقا ابدا لهذا الرجل. هذا كلام ابن سريج. ابن سريج قال هذا الكلام. هذا طبعا شذوذ يعني شذوذ في المساله لذلك هم يقولون هنا ويتم فعلها الحيله السويجيه في سد باب الطلاق. يعني اراد ان يسد على نفسه باب الطلاق يقول هذا الكلام. طبعا هذه المساله اختلفوا فيها يعني بعض اهل العلم يقولون ان قال لا انت طالق بعد يقول طلقت ثلاثا ليش ابطل الزياده فانت طالق فيه ثلاثا ابطل واوقع الطلاق ثلاثا او ابطل الاول. لو قال لا ان وقع علي طلاقي فانت طالق ثلاثا امضى الثلاثه واوقع وابطل الاول. والثاني وقول الشيخ سالم تيميه وكثير من العلماء قالوا لا تقع طلقه واحده مجزه ابطل الشرط. يعني هو لما قال ان وقع عليك طلاقي الى هنا هو فانت طالق قبله ثلاثا هذا الشرط قالوا الشرط يبطل. ولو قال لها انت طالق وقع الطلقه واحده منجزه والتعليق هو الذي باطل. ليش؟ انه التعليق ده في طلاق في زمن ماضي والتعليق في زمن ماضي لا يصح لا يقع لانه قال لها انت قبلها طالق ثلاثا اصلا. وهذا يعني قلنا ابن سريج ابطل عليه باب الطلاق قال ليس له طلاقا خلص. وهذا الكلام طبعا اهل العلم لم يقبلوه يعني او يعني نسبت اليه المساله. هو ما قالش بيها والمساله ده كان رايه فسميت باسمه. فلمن اراد ان يقول ذلك يبقى لم يطلق ابدا. ما هو خلاص كده منع نفسه من الطلاق لم يستطيع ان يطلق ابدا. وهو قالوا يعني خلافا طبعا هذه فتوى لابن سريج. وقلنا بان هو كده على فتوى ابن سريج طبعا. ما دي حيله. لو واحد قال له طيب انت يعني ايش الان اردت تمنع نفسك من وقوع الطلاق قل هذا الكلام. فلو قلت اي شيء لن يقع طلاقا على فتوى ابن سريج. ولكن طبعا هذا ليس الصواب في ذلك يعني اصلا حتى انكر عليه يعني من علماء المذهب عندنا سواء ابو حامد الصويني او حتى القفال في هذه المساله انها تخالف نص المذهب. والشيخ ابن تيميه ايضا قال ايضا هذا شذوذ يعني لم يقل به احد لا صحابه ولا تابعين ولا ائمه اربعه ولا غير ذلك في هذه المساله. هذه الذي يقصدها الامام النووي لما قال هذه من الحيل المحرمه. يعني بمناسبه الحيل ايضا يعني يذكر ان في قصه جاءت لامام ابو حنيفه. امراه ارادت ان تتخلص من زوجها فاستفزته يعني فضلت تستفز فيه يعني بقى لها طلقه. فقال لها ان لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالق. انت لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالق. والمرأة كانت تريد تتخلص منه واقترب الفجر وهي ما تريد ويتكلم معها ويحاول وهي ما في مفيش لا تريد هي تريد أن تفتك منه أصلا. فالرجل خرج مسرعا إلى الإمام أبو حنيفة يعني قال أدركني يا إمام وحدث كذا كذا كذا ولا أدري ماذا أفعل. المرأة تصر لا تتكلم ودي الطلقة الثالثة فتفارق. فقال له الإمام حنيفة اذهب إلى إمام المسجد الآن المؤذن واجعله يقف عند المنارة ويؤذن. فذهب حكى له قال الإمام اذهب واحكي له وقل له أن يقوم الآن ويؤذن الآن. نعم فهو ذهب للمؤذن فالمؤذن خرج راح مؤذن للفجر. فالمرأة أول ما سمعت قالت الحمد لله الذي فكني منك قال الحمد لله الذي ربطني بك فلقد لأن هذا الأذان خطأ لم يؤذن الفجر. فهو تحايل عليها وهي حيلة مشروعة يعني هو يريد الرجل أن هو يفك فأرشده إلى أن يفعل ذلك وفعلا فكت منه نكلمته فوقع خلاص الأمر ما يعني فك أمر الصلاة. فنقول هذه حيل يعني جيد ما فيها يعني أحيانا بعض أهل العلم الذين يقولون ونوفقهم في ذلك مسألة أن الخلع فسخ الخلع فسخ أو الطلاق على إبراء فسخ يعني فسخ للعقد ولا يحسب طلقة. فأحيانا ما يعني وهذا طبعا رأي خلاف رأي الجمهور وإن كان راجحا يعني ما لما يعني يحدث الإشكال بين الزوجين وخلاص متبقي طلقة واحدة وفي الآن احتمالية نهاية الطلاق أو لا تصل العشرة فيشار إليهم أن بدء لا تطلق فتقتل الثالثة واجعلها فسخا خالعها. فلما تخالعها على أن الخلع فسخ وليس لا يعد طلقة فما زال أنت الآن معك الطلقة. فنقول هذا تخريج يعني لا في إشكال خاصة قال به كثير من أهل العلم وهذا ليس من الممنوع حفاظا أيضا على يعني ما يتبقى لهم من عدد من الطلقات. هذه الثالثة. قال الرابعة ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها يعني أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها. طبعا هذه مسألة مهمة تخريجي على مسألة القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن أن أن أن أن يخطب وهو نعم لا عن القاضي أن يخطب إيش أن يقضي وهو غضبان. وذلك على المفتي أيضا ألا يفتي في حالة تغير الحال أو الخلق لو انشغل القلب لذلك سواء كان في حالة غضب في حالة جوع في حالة فرح شديد في حالة يعني يحتاج إلى طعام أو شراب أو الدنيا شديدة الحرارة أو البرودة المهم كل هذا مما يؤثر على حاله أو عنده مرض والمرض مؤلم فهنا لابد أن ما كان هذا يعني قلبه منشغل ولا يستطيع أن يدرك وأن يبحث وينظر فلابد أن يتوقف عن الإفتاء في هذه المرحلة. وهذه تبين لك الناس حقيقة لا تدرك أحيانا ذلك هو يريد السؤال ويريد الإجابة خاصة الآن كان قديما المفتي بيذهب إليه فيعني لو أنه موجود سيفتح الباب أو يكون في المنصة الذي جالس فيها أو المكان وجد سيفتي لم يوجد ستأتي مرة أخرى ويأتي الرجل فيسأله إلى غير ذلك. لكن الآن طبعا مع الوسائل الموجودة المسألة على اتصال أو على البرامج الإرسال فالكل بيرسل يظن بأن المسألة الإجابة لابد تكون حاضرة. وهنا هذه الأمور تبين لك لماذا ممكن تكون أنت حتى أمامك السؤال ما تستطيع أن مجهد ما تستطيع يعني أنك تتكلم أو لا تستطيع أن ترد على الهاتف فتجيب. فهذه المسألة ليست تنطعا ولا مسألة تكبرا لا المسألة دين. انظر الإمام المفتي الإمام النووي إيش يقول الآن كل هذه الأحوال تمنع المرء من أن يفتي إلا إن كان مسألة عنده مدرك ويرى المسألة من السهولة أن يجيب فيجيب لكن انت توقف فلا ينكر علي، ده واجب علي الان انه يتوقف عن الافتاء في هذه الحالات، والا يكون مخاطرا بذلك. وقلنا اصل المساله هترجع للقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان عند البخاري هذا الحديث، فكان ايضا المساله على الافتاء. طب لا لسه بيأذن، ناخذ بس 10 دقائق. الخامسه المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك، ويجوز ان ياخذ عليه رزقا من بيت المال الا ان يتعين عليه وله كفايه فيحرم على الصحيح. ثم ان كان له رزق لم يجز اخذه اجره اصلا، لم يجز اخذ اجره اصلا، وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجره من اعيان من يفتيه على الاصح كالحاكم. اذن الاصل في المفتي ان يكون متبرعا ولا ياخذ مقابل، لكن ممكن يجعل له من بيت المال جعلا رزقا، يعني جعلا له. وطبعا اصل المساله خلاف بين اهل العلم مساله اخذ المال على القربات، فيدخل فيها بقى القربات التعليم العلم والقران القضاء. أو القضاء لا، اترك القضاء الان لان القضاء بيبقى معين من ولي الامر فممكن يكون له راتب، لكن الافتاء هنا ايضا الافتاء يلحق بالقربات الاخرى. فالاصل الا ياخذ عليه مال ولا يتبرع بذلك، لكن ان احتاج طبعا الكفايه لانه خصص وقته فيضرب له رزقا من بيت مال المسلمين. الا ان يتعين عليه، تعين عليه الفتوى. طبعا الاولى قال يتبرع، يعني يتبرع للافتاء، لكن لو تعين عليه بمعنى هو العالم الموجود في البلد فتعين عليه الافتاء وعنده كفايه فيحرم عليه ان ياخذ. طيب ثم ان كان له رزق، يعني لو كان عنده رزق خلاص سواء من بيت المال او الله عز وجل يرزقه من غير بيت المال، لم يجوز اخذ اجره اصلا. يعني ايش؟ مش هيروح يقول على الفتوى 100 جنيه. وهناك اناس حقا يعني بياخذوا على الفتوى مال، مكتب مفتوح يعني وعلم ان هو بيفتي نعم، وبيكتب فتوى وورقه ومختومه من عنده كما بياخذ على مقابل الفتوى مقابل. هذه طبعا لابد فيها من تفصيل، ان كان هو يعني خلاص بيخصص وقته لافتاء الناس وغير ذلك وما عنده كفايته فياخذ على سبيل الجعل، لكن لا يشترط على الفتوى اجر فيقول الفتوى بكذا، هذا دين الاصل فيه انه لا يفعل ذلك. لذلك قال وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجره من اعيان من يفتيه. انظر من الاعيان، يعني لما يجيك المستفتي ما تاخذش منه مال على الاصح كالحاكم. فهنا يبين لك ان حتى الرزق لا تاخذه من المستفتي اصلا، والا المساله كانك هو يعطيك مال فيها شبهه، فيها تهمه، فيها مسألة التهمة بأنك تأخذ المال لتعطيه الفتوى، لأن الحاكم لا يأخذ من الناس مال يفرض له من بيت مال المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب مع أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لا يأخذ الحاكم من أفراد الناس مال، لأنه كيف لا يكون له سلطة عليهم هم الذين يعطونه المال، يعني هم اللي بياكلوا ويشربوه زي ما يقولوا فتحكمنا واحنا بناكلكم شباب، يبقى يحكمهم بما يريدون. والمفتي كذلك اذا ياخذ فتوى يفتيه فيها التهمه في ذلك. واختار واحتال الشيخ ابو حاتم القزويني من اصحابنا، هنا احتيال كانه احتال حيله شرعيه. انظر، فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا، وهذا صحيح، واما كتابه الخط فلا، فاذا استاجره على كتابه الخط جاز. هذا مخرج اجره على أنه سيكتب له، وهذه مخرج أيضا لبعض الإخوة اللي بتدخل في بالي الشفاعات، يعني يقول له مثلا أخي اشفع لي عند فلان في أو اشفع في مصلحة مزاد برا مصر، أحيانا اللي هو شغل بيسموه الكفيل أحيانا في الخليج. إخوة كثير من الملتزمين يترفعوا عن أخذ مال في مسألة الكفيل، لأنه لا يجوز شرعا لمجرد أنه كفيل يأخذ مال. إيش المخرج عنده؟ أنه هذا الشخص نفسه يخصص وقت انه يقضي حاجه في هذا الرجل. يعني هو محتاج اوراق فينزل هو يعمل له الاوراق، ينزل يعمل له الاوراق في الدار الحكوميه، يفتح له الملفات، ينجز له معاملات، فياخذ مقابل الوقت الذي يفعل فيه ذلك ويقدره على حسب العرف، فيكون فيه الاستفاده. اما مجرد ان هو الكفيل او هو شفيع راح يشفع في شفاعه فياخذ مال، هذا ما يصح لان عليها الاجور. فهذا تخريج ايضا مثلها، هو افتى قولا هذا الذي عليه. اردت بان انا اكتب لك واجلس وخط ممكن ياخذ مقابل هذا الوقت الذي يفعله، فكانه تخريج لذلك. طبعا المساله في خلاف الشيخ، طبعا هنا بس نثبت الخلاف ولا نتوسع. الامام الامام النووي لما قال وان كان له رزق لم يجوز اخذ اجره اصلا، قلت هذا يرجع للخلاف بين اهل العلم على جواز اخذ الاجره في القربات. طبعا الخلاف مسطر يعني في الفقه على ان البعض يقول لا يجب، واستدلوا بادله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذن لا ياخذ على اذنه اجرا، وان القربات لله في النوايب. والفريق الثاني يستدلون بصاحب الرقيه اللي رقى اللذيذ السيد الوادي واخذ معه منهم الجعل، وايضا الذي رقاب الفاتحه واخذ، والثاني ايضا الذي اخذ امهر جعل تعليمها ايات من القران مهرا للمراه الحديث التامس له ختما من حديد. فهنا الخلاف بين اهل العلم عن الصحيح، نقول بانه ان المساله ليست في القول الاول والثاني، القول الثالث هو اكثر اعتدالا، ان كان في حاجه ياخذ جعلا ولا يشترط، وان لم يكن في حاجه فلا ياخذ. هنختم الكلام عشان قال السميري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جازا. أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه. انظر التفرقة، المفتي ممكن يقبل الهدية، ليش؟ لأن إفتاء ليس ملزم، لكن الحاكم أو القاضي لا يأخذ الهدية لأنه كلامه ملزم، ففيه التهمة واضحة. هنا هو قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها هذا إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. وهذا كلام طبعا يعني صحيح، بأنه إن كانت المسألة بيأخذ المال ليعطيه فترة معينة يطير بها بعد ذلك هذه رشوة. قال الخطيب على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. ثم روي بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته منه 100 دينار في السنة. أي يبين على أن الحاكم إذا وكل ألزم أحد بالتدريس والفتوى أن عليه أو الإمام أن يعطيه من بيت المال ما يغنيه عن ذلك. وقفنا عند السادسة، نقف عند ذلك اليوم حتى نرجع للفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة